وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعال يا أمر روح يا أمر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر. ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الأرض، فاقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟ تفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها امر يقول لك حتى ولا الاسم، اديلها الاسم وخلاص. ها مثلا الله، دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فضل عشان تفاؤلا ان يكون ايه؟ ان يكون الفضل. العرب كانت لما تسمي برضه تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ قوي. كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه. اسد يجيبوا ايه؟ مره يعني عن على. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل، اسماء العبيد حلوه، وتسيئون اسماء ابنائكم، تسميه مره وكلب وصخر. قال نعم، لاننا نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فاذا كلمه عرفه يا ترى هي لها اصل، وبعد ذلك لمح ذلك الاصل ساعه التسميه، او هي علم؟ هي الان علم، علم على هذا الايه، انما سموها كده ليه؟ هؤلاء اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفت مره وعرفات، قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش الا في المكان دي، ما تعرفوا. يقول لك الله، طب مكان وبعض ايه؟ ايه لازمه التشتيته دي؟ ولا لان الله يريد بهذه العمليه، ده استئناس عقل برضه، واحد ادم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده. بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه؟ يبقى اذا لقاؤهم يكون عن اشتياق وحاجه، لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عاديه، انما لازم يدوخوا شويه عشان لم يلتقم، يبقى ربنا حقق لهم ايه؟ حاجه كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ الموده والرحمه والالفه والسكن، يبقى لازم يدوخوا الاول، ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده، لا لازم ايه؟ يدوخوا. خلاص؟ القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. او حينما اراد الله ان يعلم ابراهيم اللي هو الاصل في عمليه الايه؟ عمليه الحج، هذا المكان. انتم تعلمون ان ابراهيم راى في الرؤيا ان يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عمليه شقه من ثلاث وجوه. المشقه الاولى انها رؤيا مش وحي صانية. المشقه الثانيه ان ابنه اللي ما عندوش غير. المشقة الثالثة انه هو اللي يذبحه، يا ريت قال له حد يذبحه ولا حموته ولا، انما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا؟ ثلاث مراحل، ثلاث. فليس من المعقول ان تمر هذه المسألة على اب الانبياء بنسل وسهولة، يبقى لازم يعني برضو يقعد يبدأ رؤية. طب يقعد رؤية دي ايه يعني؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده ان رؤيا الانبياء حق ولا فيش فايده، يبقى عرف انها حق من هذه المساله. انتهت المساله، يبقى عرف انها ايه؟ انها حق. او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصه تمر لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شاء قالوا رجموا بالحصى 7 مرات في الجمره الاولى، وبعدين 7 وبعدين قالوا في المره الايه برضو رجم، وبرضو قالوا في الايه في المره الثالثه فايه فرج. لما رجموا ما جاش له، ام جري مخافه ان يلاحقه، ولذلك المزدلفه يعني الزلف اسرع، مزدلفه يعني ايه ويسموها زي المجاز يعني اجتازها، ويبقى عرف المساله عند عرفه. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف في ربه في اخر ما شرع له من اركان ركن النهائي بقى كده، ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.